ويطلبون التمكين في غير بابه، فلا يكون إلا النكسة والضياع، أعاذنا الله وإياك من ضلال الطريق. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار المحدثات يضحي حتى يصير كبيرا. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: كل بدعة نشأت في الإسلام نشأت صغيرة صغيرة، فما رأينا بدعة نشأت إلا وتسري بين الناس شبرا شبرا، ثم يتسع الخرق على الراقع فتصير أزرعا وأميالا وفراسخ. الأمر في بدايته يكون خفي وسهل وبسيط، لكنه ما يفتأ أن يدور الزمان بالناس إلا ويبدلوا ويغيروا، ثم يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، وتقاس الأمور بغير مقياس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة رحمه الله: واحذر من سمعت من أهل زمانك كائنا من كان، واحذر من سمعت من أهل زمانك كائنا من كان، فلا تعجلن، يعني فلا تعجلن في اتباعه ولا في الاعتراض على قوله، لا تعجلن في قبوله ولا في رفضه، ثم تأنى، فإن كان موافقا لقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإن كان موافقا لقول قاله أحد صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإلا فألق به وراء ظهرك، وإياك أن تحدث في أمة الإسلام خرقا، فكل مسلم على ثغر مسؤول عنه أمام الله عز وجل، فإياك أن يفضح الإسلام من جهتك. وسئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يوما واحدا تركت بنو إسرائيل دينها، يعني ما هو السبب الذي جعل بنو إسرائيل يسقطون جملة ينتحرون ويقولون مظنة للطغيان وللدحر والعدوان وللحياة بغير أمان؟ يوما واحدا تركت بنو إسرائيل دينها، فقال لا، يعني ما تركوه ولا حتى يوما واحد، فما داروا متمسكين بدينهم فما سبب دحرهم والعدوان عليهم وانتشار الرعب والذعر بينهم؟ قال: لكنهم كانوا إذا أمروا بشيء خالفوه، وإذا نهوا عن شيء فعلوه، وظلوا هكذا يوما وراء يوم حتى انسلخوا من عقائدهم جملة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سئل حذيفة رضي الله عنه، وأرجو أن تنتبه، يوما واحدا تركت بنو إسرائيل دينها، يعني هل عاشوا يوما ولو واحدا في حياتهم قد أعلنوا الكفر بدينهم وبربهم عز وجل وبنبيهم صلى الله عليه وسلم، وبسبب كفر هذا اليوم وقعوا فيما هم فيه من مذلة ودحر وعدوان؟ قال: لا، ما تركوه حتى ولو يوما واحد، وإنما ظلوا يحسنون صنعا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يضع المحاذير أمام هذه الأمة ويضع القوانين الحسان أمام عيونها بما يضمن لها حياة السلامة في دنياها وبين يدي مولاها عز وجل. إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم من أمور دينكم مما علمني يوم هذا. ثم قال: كل مال نحلته عبدا فهو حلال. هذا أمر نصر شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله صراطه المستقيم، وهذه طرق مفارق شتى، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. شيطان، سماه شيطان، هو إنس، هو بشر، هو معك، ربما يكون من المصلين، وربما يكون من العلماء، لا مانع، لكن ما دام قد أخذ قيد أنملة عن صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مسمى له عندنا إلا أنه شيطان. على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. هذا سبيل الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذه أمة جعلت عافيتها في أولها، وجعل آخرها فتن وبلاء. فإذا رأيتم عالما لا يعمل بعلمه فهذا باب من أبواب الضلال، وإذا رأيتم عابدا لا علم له يتمسك بعبادته بين الناس فهذا باب من أبواب الضلال، وإذا رأيتم رجلا بلا علم ولا عبادة فهذا سائمة من الأنعام تمشي بين البشر. يعني هذه كنوع من البقر يمشي بين البشر، لا علم ولا عبودية لله عز وجل. وإذا رأيتم عالما متعبدا بعلمه بغير إخلاص لله عز وجل فهذا باب من أبواب الضلال، وإذا رأيتموه عالما متعبدا مخلصا لكنه ينتهج سبيلا غير سبيل رسول الله فهذا باب الضلال، ولا يقبل ربك عز وجل إلا من تعبد بعلمه مخلصا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمر دقيق ولا يحتاج إلى تسرع، ولا يكون بالنظرة الأولى، لأن النظرة الأولى دائما حقا، وقد أثبتت الأيام ذلك في كلام مطول قلناه تحت عنوان النظرة الأولى دائما حقا، وقد كان. فالأمر دقيق، والله عز وجل خلق العباد حنفاء مستقيمين على طريق واحد، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذا هو الطريق لمن أراد المكنة والعزة والقرار والاستقرار في أرض الله عز وجل. ليس طريق الخنوع والضعف والمذلة كما يظن بعض الأحباب، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن أمور دينهم، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فمقتهم، يعني أحل عليهم الغضب، فمقتهم عربهم وعجبهم، مقتهم عربهم وعجبهم. ألا عصوه. ما أخبر العباد على الله إن هم بدلوا وحرفوا وغيروا. ما أخبر العباد على الله إن خالفوا أمره. ليس لأحد عند الله شيء، والله له على كل أحد كل شيء. ليس لأحد عند الله شيء. أنت تذهب إلى ربك عز وجل كلك منكسرا صابرا متبعا ليعطيك من نعيمه ما شاء، وإن حرمك فقد حرمك بعدل. أما أن تتآلى على الله، أما أن ترفع قدرتك فيما بينك وبين الله، فإن هذا لا يكون توحيدا أبدا. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالبلاء سنة كونية، والصبر عليه من عزائم الأمور، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم مكيدة للكافرين وإغاظة للمنافقين. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مكيدة للكافرين وإغاظة للمنافقين. قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. أنزلت عليك كتابا هو القرآن العظيم، لا يغسله الماء، يعني أن أمتك يا محمد ليست في حاجة لأن تكتب قرآنها على صحف فيغسل بالماء فيضيع، وإنما من صفة هذه الأمة أن قرآنها مكنونا في صدورها تقرأ نائما ويقظان. فهل هذه صفة الأمة اليوم؟ هل هذه صفة المسلمين اليوم؟ فلم تسألون عن الرفعة إذن؟ ومقدماتها لم تعط بعد؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ لا، هذا شيء طبيعي. قل هو من عند أنفسكم. هذه أمة لها قرآن لا يغسله الماء. لسنا في حاجة إلى المصحف، وطباعة المصاحف شرف. لسنا في حاجة إلى المصاحف، وزينة البيوت بالمصاحف شرف. لكن الأصل في هذه الأمة أن قرآنها في صدورها تقرأه نائما ويقظان. وأنت نائم إذا ما شرد بك العقل الباطني شرد بك سبحا في بعض آيات القرآن العظيم. فإن لم تكن هذه هي صفة النائم أو التابع عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فليعلم أنه مقصر في حقه وحق ربه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. أن يحرق قريشا يعني أن يصب عليهم برد شريعته فينزل على نيران كفرهم فيطفئها. اصدع بدعوة قريش إلى الحق، اصدع بدعوتهم وافجرهم بقبح عبادتهم، ونكل لهم ما في حياتهم من هدر وطغيان وخلل وباطل. فقال: ربي إذا يسلغوا رأسي، يعني يحطموا الطمأنينة من الله عز وجل. إن سلكتم يا معشر أمة محمد طريق الدعوة، الدعوة وفقط لتفتحوا بها قلوبا غلفا وأعينا عمى وآذانا صما. الدعوة المصباح المنير والطريق المستقيم، أعين الناس على فتح بيوت الله، أعين الناس على إعمار بيوت الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، لا تكون سببا في تعطيل كل شيء راجع خطوة يرحمكم الله. بالحكمة والموعظة الحسنة حرق قريشا، انزل ماء شريعتك على نيران كفرهم لتشرد نبات الايمان بينهم، فيستخل ربك عز وجل من اصنامه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال اذا يا رب يصلغ راسي فيدعوه خبزا، فجاء التأييد من الله عز وجل لمن اخلص النية في الدعوة اليه. قال لا، انفق عليه. إن سلكت طريق الدعوة وكان حقك هو إصلاح الناس، إصلاح المجتمعات، تعيش بهذا الموطن فقيرا لا حرج، تعيش ضعيفا لا حرج، تعيش بين العامة لا حرج، ينزع منك ما كنت عليه لا حرج، إنما الهدف الأول أن تصلح هذه الأرض فتكون على طاعة الله بمنهاج خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. إن فعلت ذلك حرقت أهل الكفر بماء بارد وثلج وبرد، وأغصتهم ومكدتهم وأخذتهم في حياتهم بالغم والنكد. لما وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الإغاظة الحقة هي الطهر، هي الدعوة، هو إصلاح المجتمع، أن يكون البيت عارفا بربه، عالما بمنهاج نبيه. اما مجتمع مهلهل خرب عن ربه مبتعد ملا قلبه واذنيه وساوس الشياطين تريد ان تصعد به فوق الثريا، تنهار وتكون مظنة للطغيان وللبحر والعدوان، ويصطلم المجتمع منك ويبار، وأنت الملوم وحدك ولن يرحمك التاريخ يوما ما. حرق قريش قرآن وسنة وحكمة وموعظة حسنة، فإن تعرضوا لك بالإهانة جاءك التأييد من ربك عز وجل. أنفق وانفق عليك، وأرسل جيشا نرسل خمسة مثلا، يعني من الملائكة، أرسل جيوشا يا محمد وهي مؤيدة من قبل الله، لأنها لم إلا بعد تصحيح عقيدة ومنهاج نبوي مصطفوي رباني مؤيد بقال الله، قال رسول الله. فإن كان تريح حفنة من ذباب، تريد أن تكون صاحبة مكانة كلمة رب إمامة تعلق أولا بالله عز وجل، واضطد حبال الصلة بينك وبين ربك عن طريق نبيك فقط، نبيك وفقط، رسولك وفقط، رسولك وفقط، يكفيك، يكفيك ويغويك ويطعمك ويسقيك من منهج رباني مصون محفوظ ما غابت عنه كلمة، لا والله ولا حرف ولا طرفة عين. حر قريشا يا رب اسلموا رأسي فيدعوه غمزة، قال لا، أنفق أنفق عليك وأرسل جيشا أرسل خمسة مثلة وقاتل بمن أطاعك من عصاك بمن أطاعك لا بمن أسلم، من أطاعك واتخذك قدوة وصدت له يا محمد إماما صلى الله عليه وسلم. واعلم يا محمد بأن أهل الجنة ثلاثة، والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم، أهل الجنة ثلاثة، من هم يا ترى؟ رجل عفيف متعفف ذو عيال، أهذه مسكنة أم هذا كلام رسول الله؟ رجل عفيف متعفف ذو عيال يعود من أهل الجنة، انشروا العفة والتعفف بينك، تعلموا دين الله، تعلموا دين الله على منهاج رسوله، تجدون الراحة والرحمة والله بلا عناء، تجدون الراحة والرحمة بلا عناء. رجل عفيف متعفف ذو عيال ورجل رحيم رفيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، رحيم رفيق القلب بأقربائه وسائر المسلمين، وذو سلطان مبسط متصدق، وذو سلطان في بيته في مسجده في مدرسته في بلده في تجارته في صناعته، ذو سلطان مبسط منفق. فإذا كان الأمر كذلك فلم التفريط؟ ولم العناء والتعب؟ ولم نمضي في طريق الله وحده هو العليم بنهايته؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ثم قال: وأهل النار خمسة، أهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة، رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، لا هم له إلا أن يظفر منك بزوجتك أو بابنتك، لا هم له إلا أن يظفر بشيء من مالك ظلما وجورا وعدوانا، ورجل بخيل كذاب نعوذ بالله من البخل ونعوذ بالله من الكذب، ورجل شرذير يعني فاسق فاحش متفحش سيء الخلق، رجل شنظير فاحش متفحش سيء الخلق، ورجل ضعيف لا زبر له، يعني لا عقل له. فالضعف المراد في الحديث ضعف الإرادة، رجل ضعيف يسمع لكل أحد ويتأثر بكل أحد، لا يستطيع أن يحزم أمره ولا أن يعرف دينه ولا أن يؤسس معالما لحياته. أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيد كميل ابن زياد حتى أسحر به، يعني حتى مضى به في الصحراء، وقال: يا زياد، هل معنا من سالس؟ فقال: اللهم لا. قال: يا زياد، احفظ عني، فالقلوب أوعية، وأوعاها أحفظها. يا زياد، إنك إما أن تكون عالما ربانيا، وإما أن تكون متعلما على سبيل نجاة. إما أنك عالم علمت العلم وعملت به مخلصا متبعا لرسول الله ثم علمته الناس ابتغاء وجه الله، وإما أنك طالب علم تبحث في دينك وتتعلم رويدا رويدا خطوة خطوة لتصل إلى الحق لتنجو من عذاب الله. فإن لم تكن عالما ولا طالب علم فالسالس همج رعاع، أتباع كل ناعق، يطيرون مع الريح. همج رعاع، أتباع كل ناعق، يطيرون مع الريح، يساقون كالقطعان، لا يفهمون ما كان ولا ما هو كائن ولا ما سيكون، وإنما يمضون حيث أخذتهم الريح بغير أن يفهموا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.